أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. صلى على النبي. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا Yeah. النبي. بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم أبرموا ترجعون. الله الله الله الله.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.